في كتاب الأدب للبيهقي رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عمل أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة. قيل: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أحسن الحسنات. من فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن الله يغفر لهم الكبائر والصغائر ببعض الحسنات. الكبائر قد تغفر بحسنة من الحسنات، كما أن الصغائر تمحى بالحسنة من الحسنات. المسلم الله يغفر له بالصدقة الصغيرة معصية كبيرة. إذا إنسان تصدق بشيء قليل، نصف حبة تمر على طفل مثلا، أو على إنسان جف حلقه من الجوع والعطش وكانت من حلال، ونوى بهذه الصدقة التقرب إلى الله، الله يغفر له ذنوبا كبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو بشق تمرة. فاطلبوا من الله يا أحبابنا العتق من النار ولو بنصف تمرة، لأنه قد يعتق الله تعالى المسلم بشق تمرة إذا تصدق بها. أما الكافر لو كان كل يوم يتصدق بمليون دينار ذهبا، الله لا يغفر له في الآخرة، لا تنفعه مهما عمل من الصدقات والإحسان للمنكوبين، لأن الإيمان بالله ورسوله شرط لقبول الأعمال الصالحة. فمن لم يؤمن بالله ورسوله فلا ثواب له أبدا في الآخرة، وهذا الكافر لم يكن مؤمنا فلا ثواب له أبدا. قال الله تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتوفانا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين.